إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد التلفزيون بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل وليد الحسيني. الحمد لله، الحمد لله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، لقد اقتضت حكمة الله عز وجل تفضيل بعض الأماكن والبلدان على بعض، ومن الأماكن والبلاد التي من الله عليها بمزيد فضل وتكريم بلدنا الغالية مصر، فهي الأرض الطيبة، أرض الأنبياء والعلماء، أرض الأولياء والشهداء، هي أم البلاد، أم الحضارة، ورائدة المهارة، وكوكبة العصر. أرض شهد لها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالكرم وعظم المنزلة وعلو المكانة، وخلد اسمها في القرآن الكريم. ذكرت في القرآن الكريم 5 مرات صراحة. قال تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أما عن مكانة مصر في السنة النبوية المطهرة، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. والرحم هي أمنا السيدة هاجر زوج أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وأم نبي الله إسماعيل عليه السلام. والصهر فهي السيدة ماريا القبطية التي أهداها المقوقص حاكم مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له ابنه إبراهيم الذي سماه على اسم الخليل إبراهيم عليه السلام. لذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: قبط مصر هم أخوال قريش مرتين. وهذه وصية نبوية إلى أصحاب العقول أن يحسنوا إلى مصر وأن يعرفوا قدرها وأن يحسنوا إلى أهلها. أدعو الله عز وجل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن تكون دائما في مصاف في الدول المتقدمة، وأن تكون في مقدمة الدول الإفريقية دائما، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان. فرج الكريم على العباد قريب، الله يسمع للدعاء مجيب. الناس تشكو للذي خلق الورى، والشاكي للعبد الذليل يخيب. فيا شباب مصر، لا تجعلوا البغضاء تعمي قلوبكم، فلعلنا بالحب نجمع شملنا، ولعلنا

نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكانت مما تيسر من سورة الواقعة بدءا من أول السورة وحتى الآية 74، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة من مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة. مستمعينا الكرام، مصر هي أم البلاد وأم الحضارة ورائدة المهارة وكوكبة العصر، ولقد اختص الله عز وجل مصر بخصائص كثيرة فيها تجلى الله دون غيرها من بقاع الأرض، وآوى إليها الأنبياء والرسل. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقد عاش على أرضها سيدنا إدريس عليه السلام، وكان وجوده في مدينة إدفو بصعيد مصر، وهو الذي علم الناس علوم المدنية منذ فجر التمدن، وزارها الخليل إبراهيم عليه السلام، وتزوج منها بالسيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل عليه السلام، ودخلها نبي الله يعقوب عليه السلام. أدعو الله عز وجل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أماني ورحمتي ومرادي، لا إله إلا الله. أملي ومقصودي ونور فؤادي. سبحان من بالليل قال عبادي. سبحان من بالليل قال عبادي. سبحان ربي في الوجود ينادي. إلهي يا منير درب السالكين، يا أنيس العارفين، يا حبيب الذاكرين، يا مجيب الطالبين. إلهي يا منير درب السالكين، يا أنيس العارفين، يا حبيب الذاكرين، يا مجيب الطالبين، يا قريبا يا مجيبا يا معين. عفوك ورضاك يا رب. إلهي إلهي إلهي بليل هل أدعو أناجي وأرجو. إلهي بليل هل أدعو أناجي العيون. إلهي نامت العيون وهدأت الجفون وذكرك الذاكرون. فأنت حبيبنا ونورك دربنا وهديك أنسنا. إلهي فأنت حبيبنا ونورك دربنا وهديك أنسنا إلهي يا مالك الملكوت يا صاحب الجبروت أنت الحي الذي لا يموت قلوب بالرجاء وقفت تنادي قلوب بالرجاء قلوب بالرجاء وقفت تنادي تناجي ربها تناجي ربها بين العباد تسابق دمعها بالخوف تسابق دمعها بالخوف حتى تقوم الروح في يوم التنادي تصافح رحمة تصافح رحمة نزلت بليل تعانق بسمة ملأت فؤادي تصافح رحمة نزلت بليل تعانق بسمة ملأت فؤادي فجد بالعفو يا رحمن فجد بالعفو يا رحمن فجد بالعفو يا رحمن إني ألوذ بباب جودكم أنادي فيا غياث كل الخلق عطفا فيا غياث كل الخلق عطفا يؤانسني إذا حل المنادي وعاملني بلطفك واعف عني وعاملني بلطفك واعف عني فليلك واضح والصبح بادي وأنعم بالرضا وأنعم بالرضا يا رب علي ألاقي رحمتي يوم المعادي وصل إلهنا دوما وصل إلهنا دوما وسلم على خير البرية خير هادي

وكلمه ربه بالوادي المقدس طوى، وكان بها من الصديقين والصديقات كثير، منهم المؤمنون والمؤمنات، وكان كثير من العلماء يثنون على مصر ويتمنون الإقامة بها. قال عبد الله بن سلام: إن مصر بلد معافاة، وأهلها أهل عافية، وهي آمنة ممن يقصدها بسوء. من أرادها بسوء كبه الله على وجهه. وإذا ذكرنا مصر ذكرنا الكعبة المشرفة، فإن الفاروق عمر رضي الله عنه قد أرسل إلى عامله بمصر أن يصنع كسوة للكعبة المشرفة، فصنعت الكسوة في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه، وظلت هكذا تصنع بمصر أكثر من 1000 عام. إذا ذكرت مصر ذكرت الأزهر الشريف، حصن الإسلام الوسطي بسماحته واعتداله. وإذا ذكرت مصر ذكر نيلها المبارك الذي هو أحد أنهار الجنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رفعت إلى صدرة المنتهى، فإذا 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان نهران في الجنة. كما أنه لم يشر في القرآن الكريم كما أشير إلى نهر النيل. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إذا ذكرت مصر ذكر حبها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرتها لآل البيت. لذلك استحق أهلها دعوة السيدة زينب رضي الله عنها حين قالت: يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، آويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، وجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. وكانت ولا زالت تلك الدعوات التي دعت بها السيدة زينب رضي الله عنها تحوط مصر بأمن وأمان. أدعو الله عز وجل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يجعلها الله دائما في مصاف في الدول المتقدمة. آمين يا رب العالمين. ويشهد التاريخ والقلم: بلادنا النور والقرآن والعلم، والأمن لسائر البلدان. لم تعرف الأرض أغلى منك يا وطني، يا وطن سما به المجد حتى حل في القلم. أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ حسام الأجاوي. الآن نستمع إلى فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون

من الإذاعة الخارجية وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي وعاطف العدل ورامي عبد المنعم. من أسرة التخطيط الديني لكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان. مستمعينا الكرام، بناء الأوطان يكون بالجد وبالاجتهاد والعمل والإنتاج وبالحفاظ على ممتلكات الوطن والتقيد بأخلاقه وقيمه وأنظمته وقوانينه، حتى نرقى بأنفسنا ونحافظ على أمننا واستقرارنا. فالمواطن النافع هو الذي يعمر ولا يخرب، يبني ولا يهدم. إن مصر ستظل مرفوعة الهامة عالية القدر بحفظ الله لها، ولن تركع إلا للواحد الأحد. أدعو الله عز وجل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن تكون في مقدمة الدول الإفريقية دائما. وأدعو الله عز وجل أن يرد عن مصرنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق يوم الاثنين السادس من شهر جماد الآخر لعام 1440 من الهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر فبراير لعام 2019 من الميلاد.